السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكرنا بالأمس بعض المسائل التي تتعلق بالمسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الجبائر، وذكرنا الآن بعض الإخوة مسألة تحدث كثيرا كنا لم ننتبه لها، وهي مسألة انتقاض الوضوء بنزع الخفين أو الجوربين أو عدم انتقاضه. وقد تكلمنا على انتقاض الوضوء بانتهاء المدة، وذكرنا أن الراجح أنه ينتقض، وذلك لأن المسح انتهت مدته، وأن الرجلين تكونان لا مغسولتين ولا ممسوحتين لأن المسح بطل أثره، فتكون الرجلان لا بد من غسلهما فينتقض الوضوء. ونقول كذلك أيضا فيما يظهر لنا في مسألة نزع الجوربين أو نزع الخفين في أثناء الطهارة. إذا توضأ مثلا للفجر ولبس خفيه ثم توضأ للظهر ومسح عليهما وتمت طهارته وصلى الظهر ثم نزعهما قبل أن يصلي السنة، فهل يبطل وضوءه؟ وهي المسألة التي نقولها نعم يبطل وضوءه. القدمان الآن بارزتان، وهذان القدمان قد زال الساتر الذي كان عليهما وهو الخف أو الجورب، فإذا زال ذلك الساتر الممسوح فهما الآن لا ممسوحتان ولا مغسولتان. ومعلوم أن من ترك عضو من أعضاء وضوئه أو من أعضاء غسله أنه يبطل ذلك الوضوء، فهذا هو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله وعليه أكثر المشايخ. ومن اختار من مشايخنا أو زملائنا أنه لا ينتقض وأن وضوءه باقي، وقالوا إنه لم يذكر في نواقض الوضوء نزع الخفين وإن الوضوء الحدث قد ارتفع إلى آخر ما عللوا به، هذا من باب التعليل، والذي نختاره هو أيضا من باب التعليل. والمسألة ما دام أنه ليس فيها نص وأن المسح يتبع فيه النص وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله رخصة، جعل هذا المسح قائم مقام الغسل، فيكون الأمر على ظاهره أن الوضوء ينتقض بنزعهما، وذلك لأن لبسهما لأجل التدفئة ولأجل الرخصة ولأجل المصلحة، لبسهما لأجل أن تحصل التدفئة، فإذا نزعهما علم أنه لا حاجة له فيهما، فيكون ذلك سببا في بطلان طهارته. هذا هو الذي يظهر لنا. الآن نتكلم على بعض المسائل التي تتعلق بالحيض والنفاس، ثم نبدأ في مسائل تتعلق بالصلاة. المسائل التي تتعلق بالحيض كثيرة، وقد توسع الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب وأطال النفس في الكلام على مسائل الحيض، وذكر أن هناك شيخ من علماء الشافعية أفرده في مؤلف وصل إلى مجلدين كله فيما يتعلق بمسائل الحيض، وما ذاك إلا لكثرة ما يقع فيه من المشكلات وما يقع فيه من المسائل التي تكون نادرة وخاصة ببعض النساء لا تحدث لبعضهن. لكن معروف الخلافات التي لا أهمية لها، يعني الخلاف مثلا في أقل مدته وفي أكثر مدته وفي أقل الطهر بين الحيضتين وفي أقل سن تحيض له المرأة، وفي أكثر سن تحيض له المرأة. هذه مسائل قليلة الأهمية، إنما المسائل التي يحتاج إليها بشدة هي ما يبتلى به النساء كثيرا من الاستمرار الدم، وهو ما يسمى بالعرق الذي دمه يسمى استحاضة، وكذلك مسألة وطء المستحاضة، وطء الحائض ووطء المستحاضة. فنبدأ بحكم المستحاضة، قسموها إلى ثلاثة أقسام: معتادة ومميزة ومتحيرة. فأما المعتادة فهي التي تعرف عادتها من كل شهر، استمرت العادة معها 5 أيام مدة 10 سنين، لا تتقدم ولا تتأخر 5 أيام، تبدأ مثلا في اليوم 6 من الشهر وتنتهي في اليوم 10. يوجد هذا في بعض النساء، تعرف اليوم الذي يأتيها فيه الحيض فتستعد له، إما أنها تعرفه بمقدمات، وإما أنه تعرفه بالعادة أو تعرفه بالآلام التي تسبقه. فإذا تسمى هذه معتادة، وبعد ذلك أطبق عليها الدم بعد أن اعتادت هذه السنين، أطبق عليها الدم واستمر معها بحيث يستمر 7 سنين كما ورد في بعض النساء. فإنه ورد أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، يعني مستمر معها، ظاهره أنها لا تفقد الدم في 7 هذه السنين. ومنهم من يستمر معها 1 سنة أو 1/2 سنة أو ما أشبه ذلك. فهذه المعتادة تجلس أيام عادتها وتعد ذلك حيضا، والبقية تعده استحاضة من اليوم 5 مثلا إلى تمام اليوم 10، تقول هذه حيضتي التي اعتدت عليها في كل شهر، والبقية تكون استحاضة. هذا إذا كان الدم مشتبها، وإن كان هذا أيضا نادرا. ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة أيام أقرائك، كأنها كانت تعرف أيام أقرائها، القرء هو الحيض، دع الصلاة أيام أقرائك، فإذا ذهب ثم اغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية من هذا الحديث، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني كأنها تعرفها، أقبلت وأدبرت، تعرف إقبالها بأيامها وتعرف إدبارها بأيامها بانتهاء أيامها. أمرها في هذه الحال أن تغسل عنها الدم وتصلي إذا أدبرت، إذا انتهت. هذا حكم المعتادة، تجلس أيام عادتها، ثم بقية الشهر ما قبل أيام عادتها وما بعد أيام عادتها تصلي وتصوم وتتعبد وتفعل كل العبادات. الثانية المميزة، يعني كثير من النساء لا يكون لها عادة، يعني محددة الزمان، ربما يأتيها في هذا الشهر 5 أيام، وفي الشهر الذي بعده 7، وفي الشهر الذي بعده 6، تأتيها مثلا في هذا الشهر في أوله، وتأتيها في الشهر الثاني في وسطه، وتأتيها في الشهر الثالث في آخره، تتقدم وتتأخر. فهذه إذا كانت مميزة فإنها تجلس أيام التمييز. كيف التمييز؟ هو معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة. دليل ذلك في حديث فاطمة، أيضا فاطمة بنت أبي حبيش، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف، هكذا رواها بعضهم، يعرف يعني ينتن العرف الرائحة، يعرف أو يعرف عند النساء. إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فدع الصلاة، وإذا كان الآخر فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. وفي رواية: إن دم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم الاستحاضة أصفر رقيق. هكذا في حديث فاطمة عند البيهقي والدارقطني، وإن كان مرسلا لكن إسناده ثابت مع الأرسال. هذه هي المميزة. حيث ذكروا أن دم الحيض هو الأسود الخاثر، ودم الاستحاضة هو الأحمر الرقيق، فالنساء أيضا أعرف بذلك، والمرأة تعرف عادتها، فمنهن من يكون دمها دائما أحمر سائل، ومنهن من يكون دمها أسود، ومنهن من يكون بين ذلك. ولا شك أن الدم الأسود الكثير الذي يكون له رائحة أنه يحسب دم حيض، وأن الدم الخفيف الذي هو أشبه بالسائل والصديد وما أشبهه، صديد الجرح وما أشبهه، أنه دم استحاضة. وكذلك الصفرة والكدرة أنه دم استحاضة. هذه المميزة تجلس قدر الدم الذي يكون هو دم الحيض، إذا كانت تميز وتعرف هذا من هذا، وتقدر أو تعرف الدم الذي هو دم حيض والذي هو دم استحاضة، فهذه تجلس، سواء كان دم الحيض الذي هو الأسود في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. لكن اختلف فيما إذا طالت مدته. بعض الناس النساء قد يستمر معها الدم الأسود مثلا 10 أيام وهو مستمر، وبعضهن قد يستمر معها 15 وربما 17 وإن كان ذلك قليلا. فيقول كثير من العلماء ومن أيضا المشايخ وزملائنا أنها إذا كان دمها دما ثخينا دما كثيرا فإنه دم حيض، ولو زاد على 10 أو على 20، لأن هذا هو الدم الذي خلقه الله في الرحم والذي هو الأذى. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني أنه قذر ونتن ودم فاسد أو دم نجس فهو أذى. لا شك أن هذا الدم أذى ولو كان كثيرا، يعني ولو طالت مدته إلى 15 أو إلى 16 أو 17. والقول الثاني أنه لا يزيد على 15، أن هذه أقصى مدة يكون فيها الحيض. واستدلوا برواية في حديث أبي سعيد في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد لما خطب النساء، وقال: أليس إحداكن تجلس شاطر الدهر لا تصلي؟ هذه رواية في ذلك الحديث، شاطر الدهر معناه أنها تجلس كل شهر نصفه، أي 15 يوما. وإن كانت الرواية ليست مشهورة لكن مروية بأسانيد ظاهرها الصحة. وعلى كل حال فهذه هي المميزة، يعني أنها تجلس أيام الدم الثخين أو الدم الكثير، يعني الذي هو دم الحيض، تعرفه المرأة إما بكثرته وإما بلونه وإما بهخامته وإما بآلام تحس بها معه، فإذا حصل ذلك حصلت هذه الأشياء فإنه يعتبر دم حيض، ولو زاد على العشرة أو على الخمسة عشر. تبقى عندنا المتحيرة، وهي التي لم يكن لها عادة في أول الأمر، يعني في أول عمرها تارة خمسة أيام وتارة ستة وتارة سبعة وتارة في أول الشهر تبدأ من أول يوم، وتارة تبدأ من اليوم الخامس، وتارة تبدأ من اليوم العاشر، وتارة تبدأ من اليوم الخامس الخامس عشر، ليست معتادة عادة محددة. ثم أطبق عليها الدم واختلط الدم بالدم، ولم تميز ولا تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، بل كله عندها سواء ليس بينه فرق، استمر عليها شهر أو شهران أو ثلاثة أشهر، استمر عليها أشهرا وهي مطبق عليها، لا تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة لا بالتمييز ولا باللون ولا بالعادة. في هذه الحال إما أن تتحرى، وإما أن تجلس أكثر غالب عادة النساء، وإما أن تجلس عادة أهلها وأقاربها. في حديث أم حبيبة وهي أخت زينب أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك ثم اغتسلي وصلي. فكانت تغتسل لكل صلاة وإن كان في ذلك مشقة عليها. قوله ما كانت تحبسك ظاهرا أنها كان لها عادة. في حديث حمنة وهي أختها حمنة بنت جحش ذكرت أيضا أنها تستحاض حيضة كثيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، يعني القطن تحت شيبه. فقالت: هو أكثر من ذلك. فقال لها: فاستثفري. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا يعني تتحفظ به. فقالت: إنه أكثر من ذلك، إنما أفج ثجا. فعند ذلك أفتاها وقال لها: إن هذه ركرة من الشيطان. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما. هذه هكذا تفعل المتحيرة مثل حمنة هذه، أمرها بأن تجلس غالب الحيض من كل شهر، يعني ستة أيام أو سبعة أيام، أغلب ما يحيض النساء وأكثر ما يحيضن ستة أيام أو سبعة أيام، والزائد يعتبر نادرا. التي تحيض ثمانية أيام أو عشرة أيام أو اثنى عشر أو خمسة عشر نادرة يعني فعلها، فالأكثر والأغلب ستة أو سبعة. فأمرها والحال هذه أن تغتسل وتصلي 23 يوما وتتحيض سبعة أيام يعني بقية الشهر، ولم يحدد لها مدة، كأنه أباح لها أن تجلس أول الشهر أو آخره أو وسطه. الحاصل أنها تجلس سبعة أيام ثم تصلي بقية الشهر. القول الثاني أنها تجلس قدر ما يحيض نساؤها كأمها وبنتها وأخواتها ونحوهن. روت أم سلمة كما في المسند والسنن أن امرأة كانت تهراق الدماء، يعني يستمر معها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التنظر قدر الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتصلي وتستثفر. وفي رواية: قدر ما تحيض نساؤها، يعني أقاربها، لأن الغالب أنها تكون مثل أخواتها ومثل عماتها وخالاتها، فإذا كان حيضهن مثلا 6 أو 7 أيام أو 8 أو نحو ذلك جلست مثلهن، سواء من أول الشهر أو من آخره. وبكل حال، الذي ذكر في الأحاديث النساء التي عرفن بالاستحاضة في العهد النبوي اشتهر منهن فاطمة بنت أبي خبيش، واشتهر منهن حمنة، وتلقب أم حبيبة، وقيل إن أم حبيبة غير حمنة، حمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش، إحداهن زوجة لعبد الرحمن بن عوف، والأخرى تحت طلحة بن عبيد الله. واشتهر منهن امرأة أخرى أيضا في حديث أم سلمة ولم تسمى، ذكرت أن امرأة كانت تهراق الدماء. وأما أم حبيبة ذكرت أنها استحيضت 7 سنين. فهذه أشهر الأحاديث التي وردت في المستحاضة. ننتقل وحكم وطء الحائض ووطء المستحاضة ووطء النفساء قبل تمام 40. فأما وطء الحائض فتكلم عليه العلماء، معروف أن الله تعالى قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والاعتزال في المحيض يعني في موضع الحيض الذي هو مجرى الدم الذي هو الفرج. فقوله في المحيض يقيد ويبين أن الاعتزال خاص بمجرى الدم الذي هو الفرج، وما عداه فإنه جائز. ثبت في الصحيح في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض، يأمر إحداهن أن تجأ تلبس إزارا ويباشرها فوق الإزار، يعني يماسها بالبشرة وعلى عليها إزار ستر ما بين السرة والركبة. فهذا لا خلاف فيه، جواز مباشرة الحائض يعني وتقبيلها ولمسها، ما عدا النكاح. وقد كان اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لم يجالسوها ولم يواكلوها ولم يماسوها، بل يبعدونها عنهم. ففي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لما رخص لهم في المباشرة فيما دون الفرج جاءه خبر عن اليهود أنهم قالوا: ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء. لما قيل له إنهم يفعلون كذا وكذا فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا العلاج الوطء في الفرج، هذا هو الذي يتجنب، لأن الله قال: فاعتزلوا النساء في المحيط. ما عدا ذلك باق على الإباحة، داخل في قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لكن قد يقال إن بعض الشباب قد تغلبه شهوته، فإذا باشر لم يستطع أن يصبر حتى يجامع. ففي هذه الحال إذا لم تنكسر شهوته إلا بالجماع فهل عليه كفارة أم لا؟ وفي ذلك خلاف، وذلك لأنه ورد فيه حديث مذكور في بلوغ المرام وفي نيل الأوطار وفي غيرها، بل وقد أشار إليه صاحب الموطأ مالك في الموطأ وأبو داود في السنن وفي غيرها: فالرجل يطأ امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصفه. بحث في ذلك الحديث وجد أنه الصحيح أنه موقوف، يعني أنه من كلام ابن عباس أو أخذه ابن عباس من بعض الصحابة، يعني أنه لم يثبت رفعه. فلذلك لما لم يثبت رفعه ذهب بعض العلماء إلى أنه لا كفارة، يعني ليس عليه كفارة نقدية يعني من المال، وإنما عليه التوبة. هكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لما أنه بحث الحديث ووجده موقوفا، والذين عملوا بالحديث قالوا إنه فتوى صحابي، وإذا أفتى صحابي كابن عباس فإننا نقبل فتواه، كما أننا في هذه الأزمنة نرجع إلى فتاوى مشايخنا. فإذا كان الحديث ثابتا عن ابن عباس أو أن ابن عباس أخذه عن أحد الصحابة، فإن ذلك إما أن يكون عن وقوف عن دليل سمعه، أو عن إجماع، أو عن قياس، أو نحو ذلك، لا بد أن يكون له مستندا. وإذا قيل لماذا لم يشتهر، لماذا لم يكثر العمل به وينتشر، فالجواب أن الصحابة رضي الله عنهم معلوم تورعهم وقلة وقوع هذا الأمر فيهم، فلم يحتاج إلى معرفة الكفارة. يمكن أنه ما وقع في عهد الصحابة أن أحد تجرأ مع قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط، أنه ما وقع من أحد منهم. فلأجل ذلك يترجح لنا العمل بهذا الحديث وأن عليه كفارة. هذه الكفارة فسرت بأنه يتصدق بدينار أو نصفه، فهل الأمر على التخيير، يخير بين الدينار أو نصف الدينار كما هو قول بعضهم، أو أن هناك تفصيل؟ يقول بعض العلماء إنه فيه تفصيل، فإن وطئ في فور الحيضة وفي أولها فعليه دينار، وإن وطئ في آخرها أو قرب انقضائها فعليه نصف دينار. وهذا تفصيل قد يكون وجيها مقاربة. الدينار قطعة من الذهب كانوا يتعاملون بها، قطعة من الذهب صغيرة قدروها بأنها 4 أسباع الجنيه السعودي. إذا كان الجنيه السعودي وزنه 7 جرامات فالدينار 4 جرام، الحاصل أنه 4 أسباع الجنيه سواء بالقيمة أو بالوزن، تقدر قيمته ويتصدق بها، يتصدق بقيمة الدينار أو بقيمة نصف الدينار. وهذا كله أيضا مع التوبة الذي ذكرها شيخ الإسلام وغيره. أما المستحاضة فيبتلى به كثيرا، لأنها إذا استمرت مع الاستحاضة أشهرا أو سنوات كما ذكر في أم حبيبة أنها استحيضت 7 سنين، في هذه الحال لا بد يضطر الزوج إلى الاستمتاع بزوجته. ومعروف أن حمنة كانت تحت طلحة وأم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن، ورد في حديث أم حبيبة أن زوجها كان يستمتع بها ولو كانت مستحاضة. هذا هو المشهور. تعرفون أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني لا يطأها زوجها إلا إذا خشي العنت على نفسه، يعني الوقوع في الفاحشة وفي الزنا وشق عليه التحمل والتصبر، هكذا قالوا. وعللوا ذلك أن الاستحاضة مثل الحائض في كونها دما يخرج من الرحم مستقدر فيدخل في قوله تعالى قل هو أذى، فإذا كان أذى فلا يطأها إلا عند الضرورة. الفقهاء قالوا ولا تطأ إلا مع خوف العنت، ولكن ما دام أنه ورد عن بعض الصحابة كطلحة وعبد الرحمن عدم التحديد وعدم التوقف عن الوطأ وعدم الاقتصار على الوطأ خوف العنت، بل كان يستمتع بها ولم يرد المنع، فالأصل الإباحة ودم الاستحاضة غير دم الحيض. والله تعالى إنما ذكر دم الحيض في قوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ودم الحيض هو الذي يمنع الصلاة ويمنع الطواف، فكذلك هو الذي يمنع الوطأ. فأما دم الاستحاضة فإنه مغاير له، فيكون بخلافه. يعني هذا الراجح أنه يستمتع بها عند الحاجة، ولا يختص ذلك بخوف العنت. وأما حديث رواه الدارمي وابن أبي شيبة عن عائشة قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها، فهذا يظهر أنه من كلام عائشة إن كان ثابتا، وأنه محمول على المستحاضة المميزة التي تعرف دم الحيض فلا يغشاها في وقت دم الحيض، أو لا يغشاها بالدم الذي حكم بأنه حيض. ننتهي من هذا النهس. اختلف في أكثر مدة النفاس، فأكثر الفقهاء على أنه ينتهي بنهاية الأربعين ولا يزيد على الأربعين، ومتى رأت الطهر قبله فإنها تتطهر ولو بعد الولادة مباشرة. ذكر العلماء أن هناك نساء تلد إحداهن ولا يخرج منها دم أصلا، ينقطع دمها من حين الولادة. النفاس أو دم النفاس هو دم حيض متحجر في الرحم مدة الحمل، لأن العادة أن المرأة إذا علقت بحمل توقف دم الحيض وانصرف غذاء للجنين يتغذى به مع سرته ما دام في بطن أمه، فهذا الدم يفيض منه زائد غالبا زيادة على غذاء الجنين، الزائد يبقى في الرحم ويحتجر، فإذا خرج الجنين وولد فهذا الدم الذي قد تحجر في الرحم يخرج متتابعا، لا يخرج دفعة واحدة بل يخرج في أيام قليلا قليلا إلى أن ينتهي خروجه، فتارة ينتهي خروجه بعد الولادة بعشرة أيام، وتارة بعدها بعشرين، وتارة بثلاثين أو أقل أو أكثر، فقالوا إن أكثر ما ورد 40 يوما. وورد في ذلك الحديث الذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف، يعني من طول المدة التي هي نفساء فيه يصيب وجهها كلف، يعني أن في وجهها يصير في بشرتها يصير فيه مثل القشور ومثل الحزوز ونحوها، فتحتاج إلى أن تطلي بالورس الذي هو شبيه بالزعفران أو بالعصفر ونحوه. فالحاصل أنها ذكرت أنها 40، تجلس 40 يوما. هذا دليل من يقول إن أكثره 40 يوما، ولكن غالب النساء ينقطع دمها قبل ذلك، قبل 40، ربما في 35 أو في 30 أو في 20 أو في 25 أو أقل أو أكثر. والانقطاع هي علامة تعرفها النساء، وهو أنه يخرج بعد انقضائه، وكذلك بعد انقطاع الدم دم الحيض قصة بيضاء، شيء أبيض شبيه بالجص تعرف به انتهاء ما في الرحم من هذا الدم. وهذا يحصل لبعض النساء دون بعض، منهن من تقول إنها لا تعرف هذه القصة. بعض العلماء يفسر القصة بأنها أن تحتشي بقطنة وتخرج تلك القطنة بيضاء ليس فيها دم، فجعلوا هذا هو القصة، ولكن المشهور أن النساء يعرفن هذا الخارج. فالحاصل أنها إذا طهرت قبل 40 اغتسلت وصلت. وهل يمسها زوجها قبل 40 أو لا؟ كثير من العلماء كرهوا ذلك وقالوا لا يجوز أن يمسها قبل الأربعين، وذلك لأنه مظنة رجوع الدم، أو أن هذا الزمن هو زمن خروجه متتابعة، فإنه قد يتوقف يوما أو نصف يوم ثم يعود، فإذا لا يطأها قبل تمام الأربعين. ورووا أن عثمان بن أبي العاص كان عنده ثلاث زوجات، فإذا نفست إحداهن اجتنبها ولم ينم معها حتى تتم الأربعين. يقول لا تقربني إحداكن حتى تتم أربعين. وكذلك أيضا مروي عن غيره، يعني من الصحابة ممنوع، منعه ابن عباس وعائذ بن عمر وعثمان بن أبي العاص. هذه الآثار في سنن الدارقطني وفي سنن الدارمي وفي مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة الذين يكثرون من رواية الآثار. فالحاصل أن هؤلاء منعوا وطأها قبل الأربعين. وهناك قول أنه لا مانع إذا تحققت انقطاع الدم وطهرت الطهر الكامل وصامت وصلت ومست المصحف، فقد انقطع العذر الذي به منع زوجها منها الذي هو الأذى، إنما منع لأجل الأذى أو لخوف رجوع الأذى، فإذا انقطع فلا مانع. ذلك لأن كثيرا من الناس يرفعون إلينا أسئلة في أنه لم يتحمل أن يصبر إلى تمام الأربعين، ووطئ بعد الطهر قبل الأربعين، أي بعد العشرين أو بعد الثلاثين. فما نقول ما دام أنها قد صلت وقد طهرت وقد انقطع الأذى فلا موجب للكراهة. وكراهة عثمان بن أبي العاص وابن عباس وعائذ بن عمر ونحوهم منعوا ذلك من باب الاحتياط، لا أن ذلك محرم. المسائل التي تتعلق بباب الحيض وبباب الاستحاضة ما تعرضنا لتفاصيلها، وذلك لأنها مشهورة. يعني منها مسألة واحدة يعني يمكن أن نذكرها بالإجمال، وهي ما تعمل المستحاضة. إذا قلنا إنه يلزمها أن تصلي، ففي رواية حديث فاطمة بنت أبي خبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وتوضئي لكل صلاة. فنقول إن هذا لازم، أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وذلك لأن هذا الدم مستمر معها وهو حدث وناقض للوضوء، وهي مثل صاحب الحدث الدائم الذي يبتلى مثلا بالسلس، حدثه دائم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ما دام الوقت باقيا. والذي مثلا معه ما يسمى بالغازات مستمر معه خروج الريح يعتبر حدثه دائم ما يستطيع أن يمسكه، فيقال توضأ إذا دخل الوقت وصلي ولو خرجت فإنك مبتلى ولا تقدر على الإمساك. والذي فيه جروح سيالة لا تستمسك وتسيل يصلي على حسب حاله فإن حدثه دائم. فكذلك المستحاضة حدثها دائما، فتوضأ لكل صلاة وتصلي فروضا ونوافل حتى يدخل الوقت الثاني فتتوضأ له. كذلك عند الصلاة مر بنا في حديث حمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنعت لك الكرسف، يعني القطن، كأنه أمرها بأن تحتشي بالقطن حتى يوقف الدم، ولكن ذكرت أنها أنه لا يتماسك، ثم قال لها: استسفري. فقالت: هو أكثر من ذلك. ثم قال لها: اتخذي ثوبا، أن تحفظي بثوب. فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أفج ثجا، فليس النساء كلهن مثل هذه، الغالب أنه يكون معهن دم لكنه يسير، تتصل بنا إحداهن وتقول إنه يخرج معها، ولكن قد يخرج في الساعة أو نصف الساعة قطرات قليلة، فمثل هذه يكفيها أن تتحفظ. يوجد الحفائض المعروفة التي تستعملها النساء في الحيض، فإذا أرادت أن تصلي فإنها تتوضأ وتتحفظ بأحد هذه الحفائض حتى لا يصيب الدم إذا خرج وقت الصلاة شيئا من ثيابها، وإذا خرج وأصاب أو تلوثت به الحفائض فإن ذلك لا يضر. وهكذا لو استثمرت بخرقة أو بثوب خفيف أو نحو ذلك وصار الدم يسيل على تلك على ذلك الشيء الذي استثمرت به فإن ذلك لا ينقض الطهارة ولا يبطل صلاتها، ولا يقال إنها توضأ أنها انتقض وضوءها أو صلت بنجاسة. وأما ما جاء في حديث أم سلمة أن امرأة كانت تراق الدماء فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا في حديث أم حبيبة. فهذا قد يقال أيضا إن فيه مشقة، اغتسالها لكل صلاة فيه مشقة، ولو كانت أم حبيبة صبرت على ذلك، لكن قد يقال إن غيرها يشق عليه أن تغتسل لكل صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر فاطمة بالوضوء أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وأما هذه فأمرها بأن تغتسل فاجتهدت، فلعله أمرها أن تغتسل عند الطهر أو عند انتهاء أيامها التي تجلسها. كذلك في حديث حمنة أيضا لما ذكرت أنها يستمر معها الدم قال لها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي، أمرها بأن تؤخر صلاة الظهر وتعجل صلاة العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل للفجر. فأمرها بأن تحرص على أن تغتسل، وأمرها بهذه الصورة، ويسمى هذا جمعا صوريا، تقديم الوقت وتأخير الوقت، يعني حتى يتقارب يكون هذا في آخر وقته وهذا في أول وقته، الظهر في آخر وقته والعصر في آخر وقته، فتغتسل غسلا واحدا وتصلي هاتين الصلاتين اللذين يجمع بينهما في الاستغفار، فكذلك يجمع بينهما للعذر كجمع المستحاضة فإنه عذر نوع من المرض. فإن شق ذلك عليها اقتصرت على الوضوء، يعني نقول لها 3 حالات، إن قدرت كما في حديث أم حبيبة على الغسل لكل صلاة، فإن شق ذلك عليها اقتصرت كما في الحديث الثاني على الجمع الصوري فتغتسل 3 مرات، مرة للظهرين ومرة للعشاءين ومرة للصبح. فإن شق ذلك عليها فلا بد من الوضوء. لننتقل من هذا الباب، وهذا الباب هو آخر الأبواب التي تتعلق بالطهارة، قد عرفنا أنه كمقدمة بين يدي الصلاة، فنبدأ في الصلاة. نبحث أولا في حكم تاركها أو حكم تركها وكيف عقوبته. البحث في هذا الباب قد استوهاه ابن القيم في كتاب الصلاة. أولا أنه يقتل تارك الصلاة، وثانيا أنه يقتل كافرا، فبحث في قتله هل يقتل أم لا يقتل، وذكر الخلاف في ذلك في أول الرسالة. ثم بعد ذلك بحث في كيفية قتله، هل يقتل مرتدا أو يقتل محدودا. فإذا قيل إنه يقتل مرتدا حكم بكفره، وإذا قيل إنه يقتل حدا حكم بإسلامه كما يقتل صاحب الحد الزاني والقاتل ونحوهم. وقد أطال في ذلك رحمه الله واستوفى أدلة هؤلاء وهؤلاء، أدلة من قال إنه يكفر وأدلة من قال إنه لا يكفر، يمكنها استغرقت أكثر من 40 صفحة يعني من بدء الأدلة في قتله إلى نهاية الكلام على كيفية قتله وكيفية عقوبته وهل هو حد أو هو غير حد بل كفر. مطبوعة هذه الرسالة كتاب الصلاة مطبوعة مفردا عدة طبعات ومطبوعة في مجموعة الحديث النجدية، وفي منتقى الأخبار وشرح نيل الأوطار باب في حكم تارك الصلاة، أورد فيه أدلة من يقول بكفره وأدلة من يقول بعدم كفره، وكأنه يميل إلى عدم التكفير الذي هو الإخراج من الملة، وأن الأدلة يمكن أنها متكافئة أو متقاربة، ولكن ميل المؤلف إلى هذا. كذلك ممن بحثها ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام، واسمه إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام مطبوع في مجلدين، وكذلك شرحه الصنعاني يسماه العدة في شرح العمدة مطبوع في 4 مجلدات. وكأن ابن دقيق العيد أيضا يميل إلى عدم التكفير، وأورد أبياتا لبعض المعاصرين له أو القصيدة التي أولها خسر الذي ترك الصلاة وخاب، مضمون القصيدة كأنه لا يوصله إلى الكفر. وقد تكلم أيضا ابن حجر في فتح الباري على المسألة ونقل بعض هذه الأبيات التي ذكرها ابن دقيق العيد وكأنه يستشهد بها أو يقرها. الذي رجحه ابن القيم أنه يقتل، ورجح أيضا أنه إذا أصر على الترك حتى قتل فإنه يقتل كافرا، وعلى هذا يقع القول بأنه كافر، وإذا قتل على الإصرار والاستكبار فإنه يعامل معاملة الكفار، يعني لا يدفن مع المسلمين ولا يتولى المسلمون تجهيزه، فلا يغسلونه ولا يكفنونه ولا يصلون عليه ولا يحملونه ولا يدفنونه مع مقابر المسلمين، بل إما مع مقابر الكفار أو يبعد ويوارى كما يوارى الكفار. هذا هو الذي رجحه، لكن يقول ابن القيم في الكتاب هذا إن الفقهاء فرضوا مسألة لا يمكن وقوعها، فرضوا مسألة يستحيل وقوعها، فقالوا إذا دعي تارك الصلاة فقيل له لماذا تركتها، فقال أنا أعترف أنها ركن الإسلام وأنها فريضة الله وأنها عمود الدين وأنها أول أهم العبادات وأنها أكبر مظهر من مظاهر الإسلام وأن الإسلام قاتل عليها وأمر بالقتال عليها، أعترف بذلك كله وأقر مع ذلك بالأدلة التي وردت في أهميتها وفي فضلها، ولكني لا أصلي. فقيل له ما دمت لا تقر بذلك ولا تصلي فإننا سوف نقتلك. فقال: لا أصلي ولو قتلتموني، أنا أتركها عنادا، أنا أتركها مع علمي بأنها ركن الإسلام وبأنها عمود الدين وبأنها أكبر شعائر الإسلام الظاهرة بعد التوحيد وبأنها، ولكني مع ذلك أصبر على القتل ولو قطعتموني إربا إربا، أصبر على القتل اقتلوني. هل يتصور مثل هذا؟ ما أظنه يتصور أن إنسانا يقر بهذه العبادة إقرارا يقينيا اعتقاديا ويقر بأنها فريضة الدين وبأنها مفروضة على الأمة وبأنها هي من أهم أركان الإسلام ومع ذلك يصبر على القتل، يهون عليه القتل ولا تهون عليه الصلاة، مثل هذا الذي صبر على هذا القتل لا شك أن قلبه شاك في ثبوتها، لا شك أنه منكر لها وأنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فلا يمكن يصدق، لا يصدق بقوله إني أقر بأنها فريضة وأقر بأنها ركن وأقر بأنها عمود الدين، ولكني مع ذلك لا أصليها أبدا وأصبر على القتل وأفضل القتل. لا شك أن هذا ليس بصادق. فإذا صبر على القتل فإن صبره دليل على أن قلبه منكر وأنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه وأنه جاحد لها، فعند ذلك يعامل معاملة الجاحد المنكر. المنكر ما حكمه؟ أليس أنكر أمرا ضروريا معلوما من الدين بالضرورة؟ إذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، يحكم بكفر من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. والصلاة معلومة شرعيتها من الدين بالضرورة، فالذي ينكرها يكفر حتى ولو صلى. لو أن إنسانا قال: أنا أصلي هذه الصلوات الخمس وأحافظ عليهن ولكني أكذب بفرضيتها، أقول ليست فريضة والتعبد بها إرهاق والتعبد بها تعب ولا فائدة فيها، والرسول كذب في إتيانه بها والقرآن كذب في إتيانه بها، فهل يقال إن هذا مسلم؟ ليس بمسلم ولو صلى ولو حافظ عليها، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فيحكم بقتله ولو كان يحافظ عليها ولو كان يسابق إلى المساجد ولو كان يخشع فيها ويطمئن فيها، فإنه قال وكذب ما قال، يعني فعل وكذب ما فعل. الأدلة التي يذكرها المشايخ في النشرات وكذلك في الفتاوى صريحة، تجدون في النشرات بقلم الشيخ ابن عثيمين وكذلك فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز ونحوه من النشرات التي فيها أن تارك الصلاة يحكم بكفره صريحة، مثل حديث جابر بين الرجل وبين الكفر تارك الصلاة في صحيح مسلم، وكذلك حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهارون وقارون ومع فرعون وقارون وهامان وقارون وأبي بن خلف وغيرها من الأحاديث. بين العلماء دلالتها وبين ذلك الشيخ ابن القيم في كتابه في رسالته كتاب الصلاة، واستدل أيضا بعدة آيات وبين وجه الدلالة من الآيات، مثل قوله تعالى: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فإنه ما ذكر عند ذنبهم إلا إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. الشهوات اتباعها يعني قد لا يكون مخرجا، يعني مطلق الشهوات. كذلك مثل قوله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلى آخره، ومثل قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخر الآيات، ومثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني قد كانوا يدعون إلى الصلاة يوم القيامة في الدنيا وهم سالمون يستطيعون فلا يأتون. وبين وجه دلالة هذه الآيات فلتراجع في محلها. الذي نختاره أن تارك الصلاة المصر على تركها والمتمادي على تركها مع قدرته وتمكنه ومع سماعه للأذان ومع فراغه وعدم ما يشغله يتركها حتى ينتهي وقتها بدون عذر، وهو عاقل بالغ مكلف ليس فيه عيب ولا عذر ولا عائق، أنه يحكم بكفره بمقتضى هذه الأحاديث، وأن الكفر على إطلاقه، لأنه قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ولأن الله أمر بقتال تاركي الصلاة في قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فاشترط في تخلية سبيلهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والصحابة قاتلوا تاركي الزكاة، فكذلك بالطريق الأولى تاركي الصلاة. صدرت في هذه الأيام كتب وأيدها بعض العلماء المشهورين الذين لهم مكانة في عدم تكفير تارك الصلاة، والكتب يظهر أنها والحمد لله ليس المؤلفون من أهل المملكة، ولكنهم من مصر ومن سوريا ومن الأردن وممن جادل في ذلك، وأيد ما في تلك الكتب الشيخ العلامة الألباني عفى الله عنه، كأنه رأى أن أكثر تلك البلاد في سوريا مثلا وفي لبنان وفي الأردن وفي فلسطين وفي مصر أن فيها ألوف وربما ملايين يتسمون بأنهم مسلمون ولكنهم مجاهرون بترك الصلاة، وتركهم للصلاة لا يقال إنه جهد، هم يقرون ولكن من باب التكاسل ومن باب التهاون بها ومن باب التثاقل عنها. فكأن الألباني وغيره يقولون لو حكمنا بكفر تارك الصلاة لما بقي أحد نتعامل معه ولا أحد نجالسه، فإن هؤلاء جم غفير وأمم وخلق كثير نبتلى بهم ونصحبهم ويسألون ويجالسون وهم مع ذلك مصرون على ترك الصلاة، نشأوا على ذلك وألفوا ذلك وثقلت عليهم الصلاة تقام الصلوات وهم في بيوتهم ولا يهمهم أمرها، وربما لا يصلي بعضهم إلا يوم جمعة أو يوم عيد أو نحو ذلك، أو لا يصلي إلا إذا زاره أحد يصلى على وجه الحياء من زواره. فهذا هو الذي حملهم على أن أفتوا أو تساهلوا بالفتوى بعدم كفر تارك الصلاة، ولكن الأدلة واضحة. إن سألهم بعض العلماء كيف تجيبون عن هذه الأحاديث، فقالوا نحملها على الكفر العملي، وقالوا إنه ورد في الأحاديث إطلاق الكفر على ما دون الكفر المخرج من الملة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قالوا من المعلوم أنهم إذا تقاتلوا بينهم لا يصيرون كفارا، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقالوا كيف يصير قتاله كفر؟ هل يخرج من الملة قتله؟ القتل عندك أكثر العلماء لا يخرج من الملة ولا يكون كفرا. وكذلك استدلوا بمثل قوله في الحديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. وأحاديث مثل هذا أطلق على الأعمال فيها أنها كفر. إذا تأملنا هذه الأحاديث التي استدلوا بها وجدنا أن الكفر فيها منكر، وقتاله كفر منكر، كفارا. اثنتان في الناس هما بهم كفر، فقالوا يفرق بين الكفر المنكر فيكون خفيفا لا يخرج من الملة، وبين الكفر المعرف فيخرج من الملة. والذي في الصلاة معرف بين الرجل وبين الكفر، ترك الصلاة الكفر. هذا من حيث إطلاق الكفر. كذلك من حيث إطلاق العذاب، إذا قالوا إنه ورد وعيد وعذاب على بعض الذنوب التي هي دون الكفر وتسمى أحاديث الوعيد التي فيها البراءة من بعض العصاة، مثل قوله: ليس منا من فعل كذا، من غش فليس منا، ليس منا من لطم الخدود، من عقد لحيته وتقلد وترن واستنجى برجع دابه فإن محمدا بريء منه، ونحو ذلك. هذه الأحاديث فيها وعيد ولكن محمول على أنها للزجر، وإن لم يصل الأمر إلى الإخراج من الملة، للزجر عن مثل تلك الذنوب، فتجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الإبعاد عنها. فليس فيها مثل ما ورد في أمر الصلاة، قوله في الصلاة: وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يعني أئمة الكفر وأئمة الطغيان، حشر معهم. هل يقال إنه الحال هذه يكون مؤمنا؟ بعيد. وكذلك الآيات التي ذكرنا، آية سورة القلم: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ما ذكر شيئا منعهم من السجود في الآخرة إلا امتناعهم من السجود في الدنيا. يقال: هل هم إلى المساجد؟ هل هم إلى الصلاة التي فيها ركوع وسجود؟ فيدعون إلى السجود ويمتنعون مع قدرتهم، ففي يوم القيامة يحال بينهم، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم لله. لا شك أن هذا وعيد شديد عليهم. فنجيب لهؤلاء الذين تساهلوا في هذا الأمر ونقول لهم: اربعوا على أنفسكم، لا تتوسعوا فتدعوا المسلمين إلى التهاون بهذا الركن العظيم الذي هو أهم أركان الإسلام. ومما تكلموا عليه تركوا صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة هي من جملة الصلوات، وهي فرض يومها، وقيل إنها بدل الظهر أو أنها ظهر منقوصة مقصورة، ولكن المشهور أنها فريضة يومها على من تمت شروطه فيها. ولعله يأتينا شيء من أحكامها في بابها، لكن الكلام هنا كلمة يسيرة تختم بها على حكم تركها والتهاون بها. فنقول: لا شك أن شعائر الإسلام الظاهرة يجب على المسلم أن يحافظ عليها، وأن صلاة الجمعة من الشعائر الظاهرة التي يتأكد على العبد أن يواظب عليها وأن يحافظ عليها. ولما كان كذلك ورد فيها الترغيب والترهيب. الأحاديث التي في فضلها كثيرة، تجدونها في كتب الفضائل مثل مجمع الزوائد ومثل جامع الأصول وغيرها من السنن من الكتب تجدون فيها فضائل صلاة الجمعة وفضائل التبكير إليها وفضائل الجلوس لها وما أشبه ذلك. أما الوعيد فورد فيها بعض الأحاديث، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم تكلم مرة يوما على أعواد من بره فقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. خطب بهذا على أعواد من بره، والودع هو الترك عن ودعهم، يعني تركهم الجمعات أي صلاة الجمعة، أو ليكونن من الغافلين. الختم على القلوب معلوم أنه في حق الكفار وفي حق المنافقين، الختم والطبع، توعدهم بقوله أو ليختمن الله على قلوبهم، مثل قوله في المنافقين ختم الله على قلوبهم، ومثل قوله في اليهود لما قالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. فهذا وعيد شديد لمن ترك الجمعة وهو قادر عليها. ورد أيضا حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وهذا أيضا وعيد شديد، بمعنى أن تارك الجمعة يستمر على ثلاث جمع طبع الله على قلبه. في الحديث الأول قال: أو ليختمن الله على قلوبهم، وفي هذا طبع الله على قلبه. الذي يطبع على قلبه في الغالب أنه لا أن قلبه يصد عن الله، وأنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وأن قلبه يكون مشربا بهواه، وأنه لا يكون مقبلا على الله ولا من عباد الله والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد. فلذلك قالوا إن تارك الجمعة يعتبر أيضا كافرا حتى ولو كان يصلي الجماعة، وخاصة إذا كان قادرا عليها. فترك الجمعة والجماعات نعتبره من يعني ترك شعائر الإسلام. صلاة الجماعة لعلنا نتعرض لها في الأبواب المستقبلة، وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض الأحكام التي تتعلق بالجمعة، ونقف عند هذا الحد. وفي الدرس الآتي إن شاء الله غدا عندنا مباحث في مواقيت الصلاة، وكذلك مباحث في الأذان، ثم بعده في صفة الصلاة إلى آخر الأبواب. والله أعلم، صلى الله على محمد. وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يكفر الشخص بترك صلاة واحدة أم لا بد أن يترك خمس صلوات متتابعة؟ ذكر ابن القيم أنه يكفر بصلاة واحدة، لأن أنه دخلت عليه الصلاة وهو ليس له عذر، وسمع النداء وعرف الحكم وتمكن وتركها تركا كليا دون أن يهمه أمرها ودون أن يعزم على قضائها، ففي هذه الحال يدعى فيستتاب، فإن تاب إلا قتل وحكم بكفره. فيه خلاف من يقول لا يستتاب، يعني يستتاب ثلاثة أيام، وكلام طويل مذكور في كتاب الردة. تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة وينزل معي دائما إفرازات عبارة عن سوائل ليست بدم، فهل هذه الإفرازات نجسة وتنقض الوضوء؟ يكثر مع بعض النساء سائل من الرحم، وهذا السائل ليس بمتغير، ليس فيه لون دم ولا صفرة ولا كدرة، فيعتبر هذا اعتبره بعضهم نجسا لأنه خارج من مخرج الدم، وكثير من العلماء اعتبروه طاهرا فقالوا رطوبة خرج المرأة طاهرة فلا يلزمها أن تتحفظ من هذا السائل. وبكل حال إذا كان شيء يخرج بغير اختيارها كما ذكرت السائلة ولا حيلة لها في الإمساك فتصلي على حسب حالها لا يضرها ذلك إذا خرج ولو خرج وهي في الصلاة، لأن هذا شيء لا يكون مملوكا وليس مثل البول الذي يقدر صاحبه على إمساكه، فإن البول مثله شيخ الإسلام بأنه مثل اللبن في الضرع إن ترك قر وإن حلب در. وأما الدم من الرحم فالمرأة لا تقدر على إمساكه كما تمسك البول، وكذلك أيضا السوائل الأخرى فهي تخرج قهرية. هذا السائل الغالب أيضا أنه شيء يسير، رطوبة يسيرة الحكم بأنها طاهرة للضرورة. يقول السائل: هل تصلي المستحاضة المغرب والعشاء مثلا بوضوء واحد أم لابد من الوضوء مع دخول كل وقت صلاة؟ إن صلتهما مجموعتين جمعا صوريا كفاها وضوء واحد، وأما إذا صلت كل وقت في وقته، المغرب في وقته عند أذانه والعشاء في وقته عند أذانه، فإنها تتوضأ لوقت كل صلاة. يقول السائل: هل الذي يصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا يعتبر كافرا كفرا أكبر؟ ما حكموا على الكفر بالكفر إلا على من تركها تركا مستقرا تركا مستمرا، فأما الذي يقضيها ولو بعد طلوع الشمس فهل يعتبرونه عاصيا ويعتبرونه مفرطا ويلومونه ويلحقون به اللوم ويستحق العقوبة، ولا يصل حده إلى الكفر ولا إلى القتل، ولكن يعاقب بما يردعه. يقول السائل: هل يجوز جماع من انتهى حيضها ولم تغتسل بعد؟ الصحيح أنه لا يجوز، والدليل قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فاشترط لإتيانهن التطهر، والتطهر هو الاغتسال لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وفي آية أخرى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فذكر أن طهارة الجنب هو الاغتسال، فكذلك طهارة الحائض. لكن إن وقع ذلك منه بعد أن قطع دمها وقبل أن تغتسل في هذه الحال يتسامح في الكفارة، قد يقال لا كفارة عليه لأن الأذى قد انقطع الذي هو أذى. يقول السائل: كم تقدر الكفارة كفارة وطئ المحيض بالريال السعودي؟ يختلف اختلاف الجنيه، الجنيه معروف، فالدينار أربعة أسباع الجنيه، فإذا كان صرف الجنيه 700 فإن الدينار 400 ونصفه 200. الحاصل أنك تسأل عن صرف الجنيه وتقسمه على 7 ويكون الدينار 4 من 7، 4 أسباع الجنيه. يقول السائل: طهرت من النفاس ثم رأت دما فتركت الصلاة، ثم بعد ذلك تبين أن الدم ليس من الرحم إنما هو من جرح العملية، فماذا عليها؟ إذا كان الدم ليس من الرحم إنما هو من جرح العملية فيعتبر مثل جرح الجروح دم الجروح، ما يرد عن الصلاة. إذا كان الإنسان رجل مثلا في عملية في باطنيته وخرج منه دم مع دبره مثلا أو مع جرح العملية، فهذا الدم لا يرده عن الصلاة، فعليها أن تصلي. وكذلك لو انقطع عنها الدم ثم عاد إليها، كثير من النساء يعود إليها دم بعد أن تغتسل، ولكن هذا الدم ليس هو دم حيض، يسميه النساء كسرة، تقول انكسرت علي، يعني رجع عليها ذلك الدم بعدما وضعت الطهر، ولكنه دم استحاضة. تعيد الصلاة كل الآن، فإذا تركت الصلاة فإنها تعيد ما تركته. يقول السائل: الحائض التي جامعها زوجها هل تغتسل؟ لا تغتسل، وذلك يعني الاغتسال لأجل الصلاة وهي ممنوعة من الصلاة. يمكن أن يقال تغتسل للنظافة، وإذا طهرت اغتسلت ونوت بهذا الاغتسال رفع الحدثين، حدث الجنابة وحدث الحيض. ومثلها لو قدر أن إنسانا واطئ امرأته وهي طاهر، وبعد الفراغ من واطئها حاضت مباشرة قبل أن تغتسل، فإنها تبقى على حيضها، فإذا طهرت اغتسلت ونوت بالغسل رفع تلك الجنابة ورفع حدث الحيض. يقول السائل: أشكل علينا أثناء مذاكرة الدرس الماضي مسألة بداية المسح على الخفين، وأقصد الرأي الذي يقول بأنه من أول مسحة، فهل هي من أول مسحة بعد الحدث أم من أول مسحة مطلقة؟ أفيدون مأجورين. الذين يقولون إنه من أول مسح يخصونه بأول مسح بعد الحدث، ولكن الدليل الذي يستدلون به عام، لأنهم يستدلون بقوله: يمسح المسافر 3 أيام والمقيم يوما وليلة، يمسح، فقالوا هذا دليل على أن البدء يكون من أول مسح. فقلنا لهم: فإذا مسح قبل الحدث أفتعدون هذا من بدء من الزمن أو لا تعدونه؟ فقالوا: لا نعده. فقلنا: إذن دليلكم غير واضح، دليلكم فيه العموم، فيه أن المسح ولو كان لغير حدث يعتبر من اليوم والليلة أول مسح. الحاصل أن جادلنا بعضهم ولكنهم أصروا، ونحن نقول الراجح أنه من أول حدث، وذلك لأنه المسح الذي يعتبر واقعيا ويعتبر مرخصا فيه. يقول السائل: كيف نرجح بطلان الوضوء مع انتهاء المدة، مع أن الأصل بقاء الطهارة ولا دليل واضح على بطلان الوضوء؟ الدليل على بطلانه أن الخفين أو الجوربين ما لبستا إلا لحاجة التدفئة، وأن سترهما لهذا العضو قام مقام الغسل، فما دامتا مستورتين وممسوحتين فإن الحدث قد ارتفع عنهما، فإذا كشف ذلك الساتر فإنهما الآن ليستا ممسوحتين وليستا مغسولتين، فالحدث باق عليهما. هكذا علل الفقهاء. يقول السائل: هل يلزم على المرأة الغسل إذا جامعها زوجها دون إيلاج؟ إذا لم يحصل الإيلاج الذي هو الإيلاج الذي يعني إيلاج في الرحم بقدر التقاء الختانين، ولم يحصل منها إنزال، يعني لم ينزل منها شيء من الرطوبة التي هي المني ولو قليلا، ولم تحس بانتقال المني من الصلب أو من الترائب، فلا غسل عليها. فأما إن حصل إيلاج ولو قليل فعليها الغسل، وكذلك إن حصل منها إنزال ولو قليل، يعني رطوبة خرجت منها بالشهوة، فعليها الغسل. وكذلك لو حصل منها إحساس بانتقال، لأن موجبات الغسل في حق الرجل مجرد العلاج لرأس الذكر الذي هو الحشفة موجب للغسل، مجرد الإنزال لو مثلا قبل ثم أنزل فعليه الغسل. ومجرد الانتقال إذا أحس بأن المني انتقل من الصلب متوجها إلى المخرج ولكنه لم يخرج فإنه يجب عليه الغسل. ثلاثة: العلاج والإنزال والانتقال. ويقال كذلك المرأة. يقول السائل: ما حكم من اغتسل بالماء وبعد انتهائه من الغسل وجد أثرا للمني على جسمه، هل يعيد الغسل أم يزيله بالماء دون غسل؟ صحيح أنه لا يغتسل له مرتين، إذا انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإذا خرج بعد ذلك الغالب أنه يخرج يسيل سيلانا فيكون ناقضا للوضوء ولا يجب الغسل، لأن من موجبات الغسل خروجه اندفاعا كما تقدم، أن يخرج اندفاعا يعني يندفع اندفاعا وتصحبه شهوة. يقول السائل: جاء في كتاب الروض المربع عند الكلام عن المياه المتغيرة التي سلبت الطهورية الملح المعدني، فما المقصود من الملح المعدني أو الملح المائي؟ يقصدون بذلك أن الملح الذي إذا ألقي في الماء ذاب وماع واختلط وامتزج، ولكن ينقلب طعمه إلى ملوحة. لو مثلا أخذت هذا القدح وجعلت فيه ملح من الملح العام وتركته قليلا فإنه يذوب، فهذا نسميه ملحا معدنيا لأنه يذوب ويختلط بالماء ويمتزج به ولا يمكن أن يخرج منه. هذا الملح المعدني الذي يصلح به الطعام. أما الملح المائي فهو أن هناك أنهار، نهر يجري مالح ونهر يجري حالي، إذا أخذت قدحا من هذا وقدحا من هذا وخلطتهما فإنهما لا يختلطان، بل يرتفع الملح المائي ويرسب الملح العذب الماء العذب ولا يمتزجان، ويمكن تخليص هذا من هذا. دليل ذلك قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وقوله: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، لا يختلط هذا بهذا، هذا قدرة الله، مع أن هذا ماء وهذا ماء، هذا سائل وهذا سائل. مثلا الدهن، إذا ذاب الدهن ثم صببته على الماء فهل يختلط به؟ ما يختلط، يطفو فوقه، يمكن عزله ويمكن تخليصه. فالملح المائي مثل الدهن بخلاف اللبن، اللبن إذا صببته على الماء امتزج ولا يمكن تخليصه. هذا والله جل وعلا نسأل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا.